يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تكبير عند نهاية الشوط السابع في الطواف؟ نعم، يكبر عند الحجر كما كبر في البداية، يختم التكبير كما بدأ بالتكبير. نعم.